إيمان القلب، فإيمان القلب هو العقيدة. إذن العقيدة، فدراسة العقيدة دراسة لأهم عنصر من عناصر الإيمان، ولا يعيش العبد بدون إيمان. وقبل أن يكون على يقين في إيمانه بربه وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نسمي درسنا هذا درس الإيمان. والموضوع بالتحديد، موضوع اليوم، بيان إن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وأن أفعاله تعالى تدور بين العدل وبين الفضل. إن أعطى فذلك فضل، وإن منع فذلك عدل. لا يتأتى الظلم في حقه تعالى أبدا، وإنما أفعاله وقضاؤه وقدره وتشريعه كل ذلك يتم بالحكمة، وهو فعال لما يريد، وما يفعله ويخلقه إن كان خيرا وأطاعا وعطاء وتوفيقا وإلهاما ذلك فضل من الله، وإن أمسك ذلك فخذل من خذل ولم يوفق ولم يعطه فذلك عدل. إذ ليس لأحد حق واجب على الله حتى يوصف بالظلم لو لم يعطه ذلك الحق. الظلم أن تمنع غيرك ما هو حق له، وإذا منعته ما هو حق لك ولم تعطه لا يسمى ذلك ظلما، فإن أعطيته فذلك فضل. هذا موضوع الدرس. قول الشيخ الطحاوي: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم، ويخلق ما يشاء من خير وشر وإيمان وكفر وإنعام وخلاف ذلك، وهو غير ظالم أبدا في كل ذلك. قال الشارح: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الرب سبحانه وتعالى نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. القدرية قوم غلوا في إنكار القدر، أنكروا كون الرب سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب عنده ذلك، وهو الذي يفعل كل شيء ويقدر كل شيء. أنكروا هذه المعاني فقالوا: العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، العباد بما فيهم الملائكة والجن والإنس هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، الأفعال التي يفعلها العباد إما اضطرارية وإما اختيارية. الاضطرارية كيد المرتعش، وكون الإنسان يلقى من شاهق بغير اختياره، وأما ما عدا ذلك الأفعال الاختيارية كلها زعمت القدرية بأن العباد يخلقونها لأنفسهم. فالله ليس هو الخالق، ولكنه يخلق أشياء أخرى، يخلق العباد ثم يتركهم هم يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، هؤلاء هم القدرية. فقابلتهم الجبرية من الطرف الآخر، قالوا: لا، الله هو الخالق، خالق كل شيء، فالعباد ليست لهم إرادة ولا قدرة، وإن فعلوا شيئا خيرا أو شرا وإنما يأتون ذلك مضطرين مدفوعين بغير إرادتهم ولا قدرتهم. فضاع الخير أو فضاع الحق أو اختفى الحق في الوسط بين الطرفين، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وهو الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وحده لا خالق سواه، ولكنه منح العبادة قدرة محدودة واختيارا محدودا وإرادة تابعة لإرادته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعلهم يفعلون باختيارهم. أفعال العباد تضاف إلى العباد إضافة حقيقية، إضافة المسبب إلى السبب، لأن العباد هم السبب في وقوع هذه الأفعال من خير أو شر، لذلك يثابون على الخير ويعاقبون على الشر. هذا هو الوسط بين القدرية وبين الجبرية. قال الشارح: فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه سبحانه وتعالى ظلما وقبيحا. هذا الكلام ينبغي أن يعتبر قاعدة، الكلام الذي ذكره الشارح: ليس كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا، ليس الأمر كذلك، ولا يجوز قياس الخالق على المخلوق. ألا ترى إن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وقد حرم القتل على عباده؟ ليس كل ما يكون قبيحا وظلما في العباد يكون قبيحا وظلما في حق الرب سبحانه وتعالى، كما تقول القدرية والمعتزلة. المعتزلة، عطف المعتزلة على القدرية يعتبر من عطف الخاص على العام، أو من عطف العام على الخاص، لأن المعتزلة قدرية ومعتزلة، أي هم معتزلة في باب الأسماء والصفات وقدرية في هذا الباب، لأنهم وقعوا في جريمة القدرية بعد أن كانوا معتزلة فقط، أي بعد أن كانوا نفاة للأسماء والصفات فقط. هؤلاء يقيسون رب العالمين على العباد فيقولون: يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع فيدخله الجنة، ويعاقب المسيء فيدخله النار. إذا أدخل المسيء النار لا يجوز أن يخرجه من النار مرة أخرى، كما أن من دخل الجنة لا يخرج، كذلك من دخل النار لا يخرج. بناء على هذه القاعدة أنكروا الشفاعة، شفاعة الشافعين التي يخرج بها عصاة الموحدين من النار إلى الجنة لا تجوز عندهم، لأن من دخل النار لا يجوز أن يخرج من النار ثم يدخل الجنة مرة أخرى، بل يجب على الله وجوبا، لو فعل خلاف ذلك يكون ظلما. هكذا قاسوا رب العالمين على العباد. فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم على الخلق. هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. إذن القياس قياس مع الفارق. كيف يقاس الرب الغني القادر على كل شيء على العباد الفقراء المقهورين الذين يؤمرون وينهون إن امتثلوا؟ إذن القياس قياس مع الفارق. كيف يقاس الرب الغني القادر على كل شيء على العباد الفقراء المقهورين الذين يؤمرون وينهون إن امتثلوا عدلوا وإن خالفوا ظلموا. فالرب سبحانه وتعالى لا يؤمر ولا ينهى. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، هذا ما غلطوا فيه، ظنوا بأن الظلم عبارة عن الممتنع. الممتنع هو ممتنع على اسمه عبارة عن عدم، والعدم ليس بشيء. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، ولو كان الظلم بمعنى الممتنع لا معنى للتحريم، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. سيأتي في الصفة التي بعد هذه توضيح هذه المسألة. يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن، في الممكن المقدور ظلم، بل الظلم عندهم عبارة عن الممتنع، وهذا خطأ. بل كل ما كان ممكنا، الممكن ما يجوز إيجاده وعدم إيجاده، الممكن والجائز بمعنى واحد، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، وليس فيه عيب وليس فيه نقص، هذا خطأ. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي من غيره، هذه القاعدة عندهم قاعدة غير سليمة. الظلم عندهم لا يكون إلا من مأمور من غيره، أمره غيره أو ينهاه غيره كالعباد، والله ليس كذلك. الآيات التالية ترد على هذا المعنى. نعم، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيفية الرد بهذه النصوص من الآيات والحديث على زعم هؤلاء؟ يقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم والهضم من الممتنعات لا يكون محل الخوف ومحل التأمين، الله أمن العباد من ذلك لأنه ممكن ومقدور عليه، إلا أن الله لا يفعل ذلك لأنه حرم على نفسه. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ظلام ليس صيغة مبالغة ولكنها صيغة نسبة، ظلام كتمار، تقول لمن يبيع التمر تمار، وليس معنى ذلك كثير التمر بل بائع التمر، كذلك ظلام أي صاحب ظلم. الشاهد كون الرب سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأمن العباد من ذلك دليل على أنه مقدور وممكن، إلا أن الله حرم على نفسه ولا يفعل ذلك لأنه لا يليق به. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، الباء سببية، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، لأنه حرم على نفسه الظلم كما سيأتي في الحديث. قال الشارح يدل كل ذلك على نقيض هذا القول في بعض النسخ، وذلك يدل، ذلك حلق عليه، هذا خبر جملة هذه تقع خبر إن، فإن قوله تعالى ومن يعمل إلى آخره يدل على نقيض هذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى عفوا، قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على شيئين: تحريم الله الظلم على نفسي، وإخبار ذلك يدل على شيئين. نعم، فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. يقول الشارح رحمه الله تعالى وهو يفسر الحديث السابق الحديث القدسي: فهذا دل على شيئين، هذا الحديث أحدهما أنه تعالى حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، لو كان الظلم ممتنعا مستحيلا لا يوصف بأنه محرم، لأنه يكون حينئذ عدما، والعدم ليس بشيء، إنما هو شيء مقدور عليه، ولكن الله حرم على نفسه. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، أي إلا إذا كان الفرد مأمورا من غيره ومنهيا من غيره فيه يتصور الظلم، أما إذا كان هو بنفسه يحرم الظلم على نفسه وهذا ليس بظلم، وهذا كلام ساقط، وهذا الحديث يرد على ذلك الزعم. إذن الظلم ليس خاصا بمن يؤمر وينهى، وليس الظلم أيضا بممتنع، الظلم ممكن ومقدور عليه، ولكن الله حرم على نفسه لأنه لا يليق به، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا لا وجوبا لا إلزاما من غيره، وحرم على نفسه الظلم أيضا تفضلا منه لا إلزاما من غيره، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، الله قادر على كل شيء، وكل هنا عموم كل على بابه، قادر على كل شيء. وهل يدخل الظلم في عموم كل؟ وهل يدخل خلق الشريك وخلق الصاحبة والولد في عموم كل؟ نعم داخل، إلا أن الله لا يفعل ذلك لكونه لا يليق به، أي ليس الله عاجزا عن فعل ذلك، لا يوصف بالعجز أبدا، ولكن كتب على نفسه الرحمة لأنه ذلك الذي يليق به، وحرم على نفسه الظلم لأنه لا يليق به، كل ما يعيب كل ما هو شين حرم على نفسه ولا يفعل، ولكن قدرة الرب سبحانه وتعالى ليست عاجزة عن ذلك، ولكنها لا تتعلق بالمستحيلات لا لعجزه بل لكون ذلك لا يليق بالله تعالى. وقولهم قدرة الله تعالى إنما تتعلق بالممكنات دون المستحيلات، هذا الكلام في ظاهره صحيح، لكن يجب أن يفهم إنما لم يتعلق بالمستحيلات لا لأن الله عاجز عن ذلك بل لكون ذلك لا يليق به تعالى سبحانه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما

ما هو مقدور عليه ممكن عقلا وقوعه، ولكن الله حرم على نفسه، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء الذين يقولون الظلم هو الأمر الممتنع فقط، ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، لأن الممتنع ليس بشيء ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، وهذا خطأ. بل هناك ممكنات ومقدورات لا يفعلها الله، الله منزه عن ذلك لأنها نقص وعيب، ولكن ليست بمستحيلات. بل فعله حسن عند هؤلاء فعل جميع الممكنات من خير وشر ونقص وعيب، ولا حقيقة للفعل السوء عندهم، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. ولكن الصواب ما دل عليه الكتاب والسنة بأن هذه الأشياء وبأن الظلم من الممكنات ومن المقدور عليه، ولكن الله فضلا منه حرم على نفسه، ولأن ذلك لا يليق به سبحانه. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع. نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له مع كونه ممكنا وليس بمستحيل، ولا ينبغي له أن يفعل أشياء الله نزه نفسه عن فعلها وهي من المقدورات من الممكنات، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء ولو كان مقدورا عليه ولو كان ممكنا عقلا، وعن الفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه ومقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، كما ستتضح هذه المعاني من الآيات التالية. وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نزه الله نفسه عن خلق الخلق عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا ولا يخلقهم لحكمة، هكذا بمجرد تعلق الإرادة بالإيجاد. نزه الله نفسه عن ذلك، وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الاستفهام إنكاري في كل هذا المقام، إنكار منه سبحانه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا، بين الفجار وبين المتقين وبين المسلمين وبين المجرمين والمسلمين، أنكر الله ذلك. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار منه سبحانه على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء وقبيح، وهو مما ينزه الرب عنه، وليس كل ذلك مستحيلا ممتنعا. هذا هو محل الشاهد. نعم. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. روى هذا الحديث ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم. رواه عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كيف يكون ظالما لو عذبهم؟ الأمر كله راجع إليه. من أين خلق هذا الإنسان؟ من ماء مهين رباه ورعاه ورزقه العقل والفهم وخلق له هذه الأسباب ووفقه فعمل بهذه الأسباب، فتقبل منه هذه الأسباب وجعلها أسبابا لدخول دار كرامته. وهل في كل هذه الأطواق أدنى فضل للعباد؟ لا، الفضل لله وحده، ليس للعباد أدنى فضل في كل ذلك. ولو منعهم كل ذلك فخذلهم ولم يوفقهم فدخلوا النار، هل ظلمهم؟ لا، لأنه لم يمنعهم ما هو حق واجب لازم لهم عليه، وإنما منعهم ما هو حق له وما هو فضل وإحسان. من منع الفضل والإحسان ليس بظالم، إذا لا يتأتى منه الظلم أبدا. لذلك لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم أبدا، ولكن إن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم. أعمالهم ليست بشيء، ليست قدر الجنة ولا قدر رحمته وفضله، بل رحمته أوسع وأحسن لهم وأرحم لهم من أعمالهم. لذلك لا يجوز الاعتماد على الأعمال، يجب أن يعتبر العباد الأعمال أسبابا، وهذه الأسباب إن بارك الله فيها صارت نافعة وناجحة بتوفيق الله، وإن لم يبارك الله فيها لا شيء، ليست بشيء. وهذا المعنى سيأتي الآن في حديث أمامنا، ولكن يقول الشارح في هذا الحديث: وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية بعد أن أساءوا الفهم، أي إنهم يثبتون بأن الله هو الخالق وحده، هذا صحيح، وهو فعال لما يريد وحده، وهذا صحيح، ولكنهم أخطأوا حيث بالغوا في ذلك إلى درجة أن سلبوا العباد اختيارهم وقدرتهم. حقيق بأن الله وحده هو خالق كل شيء، ليس هناك أحد يشارك الله في الخلق، لكن أعطى العباد قدرة ومكنهم من العمل، فالعباد يعملون باختيارهم وبقدرتهم المخلوقة وإرادتهم المحدودة واختيارهم المخلوق. لا يجوز سلب العباد القدرة والاختيار والإرادة حتى يلحق كل إنسان بالمجنون. الناس ليسوا بمجانين، الناس عقلاء، لهم عقلاء ولهم إرادة. يقوم الإنسان باختياره، يتوضأ فيصلي باختياره، وإن ترك ذلك يترك باختياره غير مدفوع. لم يكن أحد مدفوعا إلى عمل خيرا أو شرا. من هنا أخطأت الجبرية حيث سلبوا العبادة الإرادة والاختيار، وجعلوا العبد كالشجرة التي في مهب الريح تتحرك بغير اختيارها،

ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه دائما وأبدا، بل على إفراده بذلك كله، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. حقا إن السعادة التي ليست بعدها سعادة أن يفرغ الله قلب عبده لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وأن يستمر على ذلك حتى يلقى ربه. هذه هي السعادة. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة بالنسبة لمن يوفقه الله، ولا توفيق إلا بالله، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله. منها من النفوس ما يشح بجميع هذه الحقوق، ويكون ذلك كفرا، ومنها ما يشح ببعضها، النفوس التي تشح ببعضها تتفاوت أيضا لا يحصيها إلا الله. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، هذا أكثر المطيعين، من وجه واحد، تقصير واحد، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تدع منه إرادة تزاحم مراد الله؟ هل يوجد مخلوق غير معصوم لا تزاحم إرادته إلى مراد الله تعالى؟ لا يوجد. يريد الله منك شيئا ونفسك تريد شيئا آخر، نفسك تزاحم مراد الله. يريد الله منك الشكر بالمعنى الكامل، خشوعا وخضوعا وتذللا ومحبة إلى آخره، ونفسك لابد أنها تزاحم هذا المراد، تريد أن تنطلق في هواها. فأين الذي لا تدع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ لا توجد، لا يوجد إنسان كهذا بعد الأنبياء الذين عصمهم الله. ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ وما أكثر ما يصدر من العباد خلاف ما خلقوا لهم، وما في وقت من الأوقات، ولو في وقت من الأوقات، يعني إذا كان أطوع الناس لابد أن يقع منه خلاف ما خلق من أجله ولو مرة واحدة، ولو في وقت من الأوقات. إذن من المستحيل أن يقوم العباد بالشكر الكامل على الوجه الأكمل. فعلى هذا فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه وأمسك عنهم فضله لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم أبدا، وهذا أمر واضح. وغاية ما يقدر، يقال إن العبد قد يتوب من ذلك ويستغفر ويعترف بعجزه ويقلع من المعاصي ويندم ويتأسف ويعزم على ألا يعود، على ألا يعود. وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، كون العبد يوفق إلى التوبة، يقلع عن الذنب ويندم ويتأسف ويعزم على ألا يعود، هذه التوبة نفسها محض رحمة الله تعالى. لو لم يوفقه الله إلى ذلك لما فعل. هذا معنى قوله وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته ولم يوفقه إلى التوبة لم يكن ظالما بمعصيته التي ارتكبها، لم يكن ظالما ولو قدر أن العبد تاب منها، ولو عذب مع ذلك لا يكون ظالما، ولكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب، وذلك فضل وليس بلازم، وقد كتب على نفسه الرحمة. هذا هو معنى كتب على نفسه الرحمة، من وفقه الله وتاب لا يعذبه بعد التوبة بل يفرح بتوبته فضلا منه ورحمة سبحانه. فلا يسع الخلائق إذن إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم من العباد ولو الأنبياء أن ينجو به من النار، لا يبلغ عمل أحد من الخلق أن ينجو به من النار ويسلم من النار بمحض عمله أو يدخل به الجنة حتى يكون عمله عوضا وثمنا للجنة، كما قال أطوع الناس لربه وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، ماذا قال؟ لن ينجي أحدا منكم عمله. الحديث روى الشارح بالمعنى، وقد تقدم لفظه هكذا، لن يدخل أحد الجنة بعمله، تقدم في صفحة 64 على هذه النسخة، لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الشاهد في الباء. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة بعمله، نبي رسول أشرف الخلق أدى الرسالة ونصح الأمة، ومع ذلك كل يقول إنه لا يدخل الجنة بعمله إلا برحمة من الله وفضل. كيف التوفيق بين هذا النفي وبين الباءات الكثيرة في القرآن بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني ادخلوا الجنة بذلك؟ التوفيق جميع الباءات التي في القرآن باء السببية، الله جعل الأعمال أسبابا لدخول الجنة، وتلك الأسباب لا تكون نافعة وناجحة إلا بتوفيق الله تعالى. والمنفي هنا أن يكون العمل عوضا وثمنا للجنة. هناك فرق بين السبب وبين العوض وبين الثمن. إذا دفعت المثمن وجب على من أخذ المثمن أن يدفع الثمن، واجب، ولو منع ذلك يكون ظلما. أعمالنا ليست قدر الجنة حتى تكون عوضا وثمنا للجنة، يكفي بتوفيق الله تعالى أن تكون أسبابا ناجحة لدخول الجنة. هكذا التوفيق بين الباءات التي في القرآن وبين هذه الباء المنفية في هذا الحديث. نعم. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، ف فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال الشارح رحمه الله تعالى مؤيدا للمعنى الذي نحن بصدده: سأل الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو بي. أبو بكر الصديق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. الشاهد من عندك، مغفرة من عندك لا المغفرة التي أنا أستحقها، ليس هناك أحد يستحق، ولكن المغفرة من عندي والرحمة من عندي والعطاء من عنده سبحانه. مغفرة من عندك أي بمحض فضلك ورحمتك، وارحمني كذلك رحمة من عندي، إنك أنت الغفور الرحيم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق هذا الدعاء النافع الجامع النافع بإذن الله. يقول الشارح: فإذا كان هذا حال الصديق، يعترف هذا الاعتراف ويتضرع هذا التضرع الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ فسواه أولى بالاعتراف بفضل الله واللجوء إلى رحمة الله والتضرع إليه سبحانه، بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه، وفى هذا المقام حقه، مقام العبودية، مقام الخضوع والتذلل، مقام التبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوة الله. لما وفى هذا المقام حقه صار صديقا. الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحق الرب سبحانه وتعالى على عبده من العبودية ومعرفة تقصير العبد، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه، وهم القدرية الذين قالوا إنما يدخل العباد الجنة بأعمالهم، أعمالهم أثمان وعوض للجنة وليسوا بحاجة إلى الله. قالوا لأن العبد لا ينبغي أن يقوم مقام المنة، كأن الله يمن عليه. ما أسوأ هذا المقام! إذا كان الرب سبحانه وتعالى لا يمن على عباده، من الذي يمن؟ له الفضل والمنة على العباد سبحانه. لذلك قال فيهم سحقا وبعدا، ويعني بهم القدرية، ولا يكون به حاجة إليه، ولا يكون به حاجة إليها إلى رحمة الله تعالى ومغفرته، بل يستغني بعمله. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، هذا غاية الجهل. فإن لم يتسع فهمك لهذا على الرغم من هذا الشرح وهذا التكرار من صاحب المتن وصاحب الشرح، فانزل إلى وقعة النعم، انظر النعم التي عليك، راجع صفحات عملك من أين جئت إلى هذه المرحلة التي أنت فيها وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها. هل أنت قمت بشكر نعم الله عليك كلها حق الشكر، أو حصل هناك كفران لبعض نعم الله؟ فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.